من ليس لي منه مجير. بعفوك من عذابك استجير. يا من ليس لي منه مجير. بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك استجير.